لماضي في الرسائل. سائل يسأل عن صحة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث لا يصح، ضعيف الإسناد. يسأل كذلك عن صحة حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة. كذلك هذا الحديث لا يصح، والله أعلم. يسأل هل تجوز طاعة الوالدين في معصية الله؟ أقول وبالله التوفيق، لا طاعة للوالدين ولا لغيرهما في معصية الله عز وجل. قال تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، والله أعلم. رجل متزوج من امرأتين يرغب السلام عليكم. وعليكم السلام. انت نعم. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك ويحفظ ذلك فيك يا رب. استاذ لو سمحت في سؤال بس عندي. تفضل. لو سمحت ابنك دخلت الازهر. الصوت غير واضح يا اخي. ابني دخلت الازهر في جي 2 تمام؟ الوضع يا شيخنا؟ سمعت قولا ضعيفا يقول انا ادخلت ابني الازهر. ايوه انا سامع كويس جدا، سامع كويس. اي لكن انا من سامعك، تفضل افصح ارفع صوتك. دخلت المدرسه في كي جي 2 تمام؟ فطبعا دفعتوا لي المصاريف وما استلمتش لا كتب ولا استلم اي حاجه، وبعد كده دخل سنه اولى اظهر. فطبعا استلم الكتب، فهل انا يلزم علي ان انا ادفع المصاريف الثاني ولا كنت دفعها له قبل كده وما دخلتش لا كتب ولا اي حاجه؟ لا برضه مش فاهم السؤال. يعني انا حاليا دخلت كي جي 2 فدفعت له المصاريف عشان يستلم الكتب فما استلمش. فحاليا هو السنه الاولى اظهر دلوقتي حاليا. فهو استلم الكتب وانا مش عارف ادفع له المصاريف بتاع الكتب. فهل يبقى عليا كده اسم كده؟ يعني انت ارسلت ابنك لمدرسه معينه. الازهر. للازهر. وبعدين رفضت الازهر بعد ان دفعت المصاريف. لا ما دفعتش، دخلت اول كي جي 2، الاول دخلت كي جي 2 دفعت له المصاريف بتاع الكتب فما استلمتش. تفضل اخبرني بالسؤال. كي جي 2 تكلم بالعربي يا اخي. يعني أنت تريد القصاص، أنت دفعت لابنك في الحضانة مصاريف ولم تأخذ كتبا، وفي الصف الأول الابتدائي أخذت الكتب وتريد ألا تدفع المصاريف بناء على أنك دفعت العام الماضي ولم تأخذ الكتب. هل المدرسة واحدة أم هذه مدرسة أم والأخرى مدرسة، أم هذه مدارس حكومية أم مدارس خاصة؟ إذا كانت مدرسة خاصة وصاحب المدرسة وصاحب الحضانة وتكاليف الحضانة، تكاليف الكتب في الحضانة تساوي تكاليف الكتب في الصف الأول الابتدائي، فلا مانع من امتناعك حينئذ قصاصا للمظالم. أما إن كانت هذه مدرسة خاصة، تلك مدرسة خاصة أخرى، فعليك أن تسلم المصاريف للمدرسة الأخرى إذ لا ذنب لها في إهمالك وإهمال من منعوك الكتب، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كان لي سؤال عن حضرتك يا شيخ مصطفى بعد إذنك. اتفضل. دلوقتي أنا حلفت على عدم فعل شيء معين، حلفت إن أنا مش هعمله. وبعد كده عملته، اضطريت إن أنا عملته. فهل ده ليه كفارة يمين؟ نعم. تمام. طب لو كفرت اليمين اطعام 10 مساكين، ما صفات المسكين ايه بالظبط اللي انا اطلع له اللي هي اللي يعني اسال جيرانك، اسال اي واحد عن معنى المسكين. واحد فقير، رجل فقير يعني لا يجد طعاما ولا شرابا، مسكين. يعني واحد مثلا يعمل عنده 6 أولاد أو 7 أولاد ولكن يعمل شغل حرفية، ده يعتبر من المسكين؟ تبع حاله، ممكن الشغل الحرفية تكسب أكثر من الموظف، تبع أحواله. اسأل أي واحد يعرفك بالمسكين. بارك الله فيك. سؤال تاني شو مصطفى. دلوقتي أنا مصاب، فكنت بني مرهم على رجلي، فأصبحت جنبا، فبغتسل وكده، فهل أنا لازم أغسل الأول، أمسح مكان المرهم الأول وبعد كده أغتسل؟ لا يلزم. لا يلزم. ممكن تغتسل ولو كان المرهم على بعض جسمك. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبذ شعر رأسه أثناء الحج من يوم 25 من ذي القعدة، ومعنى التلبيد ضم بعض الشعر إلى بعضه بشيء يقال له اللباد يشبه الصمغة، واستمر النبي ملبدا إلى يوم 10 من ذي الحجة، وفي ذلك كان بلا شك يتوضأ، وقد اغتسل غسلا لدخول مكة أيضا عليه الصلاة والسلام. وكانت عائشة تخرج نسوتهن في عددهن من وفاة الأزواج وعليهن الضمات، حاجات ومعتمرات، والله أعلم. السؤال الثالث الأخير يا شيخ مصطفى. نعم. أمر البشعة، هل أمر ده من الدجل؟ أمر مبتدع ونوع من أنواع الضلال، ابتعد عن البشعة. بارك الله فيك. نسألك الدعاء يا شيخ مصطفى. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله من حمد. فضلت شيخ المسألة الأولى، الحق واحد أم اثنان؟ الحق واحد لكن قد يختلف الناس في إصابته. جزاك الله خير. السؤال الثاني. نعم. عدد كثيرا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ينامون عن صلاة الفجر، وهناك أدلة لم تكون النصرة ولا التمكين إلا إذا كان المسلمين عددهم في صلاة الفجر ما يعادل صلاة الجمعة. عندك نص بهذا؟ لا يوجد نص، ولكن هذا نص. إذا لا أقبل الرأي. أنت تسأل سؤالك بارك الله فيك. السؤال الثالث. ما السؤال أولا؟ ما السؤال الذي ذكرته؟ أنت تزعم أن التمكين لن يتأتى إذا كان عدد المصلين في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة، وهذا افتئات على الله. جزاك الله خيرا. السؤال الثاني. الميعاد الصحيح لصلاة الفجر. الميعاد الصحيح لصلاة الفجر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني تفضيلاتكم صلاة الفجر في فصل الصيف. إذا كنت في بلدك تستطيع تمييز الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو البياض المنتشر في اتجاه السماء في أفقها ناحية طلوع الشمس، إذا استطعت أن تميز البياض من السواد فهذا وقت الفجر، وإلا فأمهل قليلا 10 دقائق أو 15 دقيقة حتى تتأكد من ذلك. لا يعني ما مثلا مدنة الساعة 3:10 بيعود في الساعة تبقى لا بأس بعد ثلث ساعة تصلي. السلام عليكم. سيرون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت بس أنا مش أسألك سؤال، يعني بيشتغل بيحصل فلوس قد. نعم. يعني بيشتغل بيحصل إيراد. الصوت غير واضح يا جماعة. أصلاح الصوت بعد فلوس بتبقى فضلة. يعني فضلة تنفق كده حاجة بسيطة مثلا نص جنيه 45 جنيه كده حاجة زي كده. أما يعني ممكن يديها اللي هو بيدفع ده أو ما يدهيش. فهو دلوقتي معاه مبلغ عايز يطلعه. يعني لحقوق الناس دي يعني. لحقوق الناس اللي عليه دي مبلغ كويس يعني كبير فعايز يطلع المبلغ ده كله. يعني زوجك الرجل الذي تسألين عنه مخصص احيانا يتبقى نصف جنيه او جنيه معهم حقوق الناس. ولا يستطيع رد هذه المبالغ الى اصحابها لكثرتهم. يتصدق بها، يعمل بها اي عمل خيري صدق عنه. هو في عملين دلوقتي اللي فيه مسجد بيتبني وممكن يحط فيه، وفي ارملة السقف بتاع الفتحة عايز يتعمل. لا اجعلي في المسجد افضل. المسجد افضل من المسجد نفعه عام. ها؟ المسجد نفعه اعم من بيت المرأة. طب ده يكفر عنه اللي هو يعني الحاجة اللي هو عملها دي. نرجو الله ذلك. عرفنا ان هو حرام بقى. نرجو الله ذلك. شكرا. ارجو بقى عايزة رقم حضرتك. خذيه من غرفة التحكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: هل يجب علي أن أخرج الزكاة عن إيجار الشقة التي أمتلكها؟ لا يجب عليك ذلك إلا إذا تراكم عندك من إيجارها مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة بعد بلوغه النصاب، حينئذ تزكي عنه. أما الإيجار الشهري فلا زكاة عليه، والله أعلم. يقول: السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمعت يا شيخ، في اخت مريضة من يوم الاربعاء في الرعاية المركزة، وحطينا على جهاز القلب ويعملوا لها غسيل كلوي وكده، فهي مش عارفة تصلي، ففي كافية ان هي تصلي بيها ولا مركز لها اقطرة؟ تصلي ولو بالإيماء، تصلي ولو بالإيماء ولو بإشارات العين، تصلي بالإشارات إن عجزت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم. عليكم السلام. صباحك طيب يا حضرتك. وأنت طيب. لو سمحت انا عاوز اسال سؤال: هل صاحب قراءة القرآن تصل للمتوفي؟ لم يصنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ثوابها يصل الى الميت لفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، والله اعلم. طب لو سمحت سؤال ثاني بعد اذنها: هل خلط لبن البقر بلبن الجاموس يعتبر غش في البيع؟ أنت ستبيع أو ستأشرب؟ لا للبيع. للبيع. للبيع لابد من البيان، من غشنا فليس منا. يعتبر يعني للبيع يعتبر يغش. بلا شك أنك إذا خلطت لبن جامسي بلبن بقري، واللبن الجامسي أغلى من اللبن البقري، لا شك أنك تغش الناس إذا بعته على أنه جامسي. ربنا يبارك فيك يا شيخ، ربنا يبارك فيك والقناة الندى إن شاء الله. وإياك بارك الله فيك. يقول السائل: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ الصف؟ الحمد لله. أنا عندي سؤال بس لحضرتك، بالنسبة للصفات الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هل في حديث ايه هي الاعمال اللي بيعملوها الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ عايز بس اعرف من حضرتك. يعني ذكر الله، ذكر الله تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وتلاوة للقرآن واستغفار وصلاة على رسول الله، هذا الذكر. طب بالنسبة حديث امنا سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها ان ذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم اللي محافظين على اوراد الصباح والمساء؟ لا يصح. لا يصح. جزاك الله خيرا يا شيخ. يسأل: السلام عليكم. السلام عليكم عم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك في الله والله يا عم الشيخ، أنا بتمنى أتصل بك من زمان. أحبك الله الذي أحببتنا لك، تفضل. أنا يعني وأنا بس يعني أتصل كده أطمن على حضرتك كده. أشكرك، جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. يسأل السائل: دعوتك لنا عم الحاج الله يبارك لك التوفيق والسداد. يقول ما صفة تحريك السبابة في التشهد؟ أقول وبالله التوفيق السبابة لا تحرك في التشهد، ورواية بتحريكها رواية شاذة، زادها راون يقال له زائدة ابن قدامة مخالفا 15 راويا على الأقل. الأصل بالإشارة فقط والله أعلم. السلام عليكم. تسأل سائلة، هل حفظ القرآن أفضل أم دراسة الفقه للمرأة؟ احفظ القرآن وادرس الفقه، افعلي هذا وذاك وخذي من الفقه ما ينفعك في دينك وما تستقيم به عبادتك، وخذي من كتاب الله كذلك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. سائل يسأل يقول إنه متزوج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الشيخ أنا عندي سؤال. قراءة الفتحة في الرابعة الثالثة والرابعة فقط في السنة على الرسول ولا رفع سورة الغيران عام؟ قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة. الاقتصار على قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة من صلوات الظهر والعصر والعشاء، وكذلك الثالثة من المغرب. ورد أن النبي كان يقتصر على الفاتحة فقط في الظهر والعصر على وجه الخصوص. ومن العلماء من قال إن قرأت سورة في العصر في الظهر لا بأس أحيانا، لأن النبي ورد عنه أيضا أنه كان يقرأ في الظهر في الأوليين نحو من 30 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك، وفي العصر في الأوليين نحو من 15 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك، فدل ذلك على أن الأخرين من الظهر أطول من الأخرين من العصر. فلذا استساغ من استساغ من العلماء أن تقرأ سور أحيانا بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أيضا من الظهر. وقد روي الوجه الآخر أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوجه الذي هو أن النبي كان يقرأ في الأخرين الفاتحة فقط. إذن لو فعل هذا أحيانا وذاك أحيانا لا بأس بكل ذلك والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أنا أحبك الله عز وجل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يحفظك. أنا ليه سؤال والله ربنا يحفظك. في ظاهرة دلوقتي في شوارع مصر شباب يلبسون البناطيل الممنطقة. هذا الشباب التافه. هذا أحسنت أحسنت. هذا الشباب التافه الغافل الساهي اللاهي الذي يلبس البناطيل الممزقة ويجعل رأسه كقبعة يسلك سبيل أهل الباطل وأهل الكفر وأهل الفسق، فيجعل شعره كالكاب على رأسه مخالفا هدي رسوله. وقد قال نهى النبي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. فيتبع بعض الفساق من الممثلين والممثلات الكافرات، ويتبع بعض لاعبي الكرة الذين هم من أهل الكفر ودولهم دولهم كافرة، وينقل هذه العادات والتقاليد السيئة إلى بلاد المسلمين. وآخرون يأتون ببناطيل ممزقة من الأصل وتباع بأغلى الأثمان، أو بناطيل يمزقها ويكشف العورة التي أمر الله بها أن تستر. فأشكرك على توجيهك وتذكيرك، لعل متذكرا أن يتذكر، ولعل مخبتا أن يثبت لربه أن يثبت لربه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. والله اني احبك في الله شيخنا. احبك الله الذي احدثنا له. شيخنا انا متزوج اثنتين و تسمعنا شيخنا؟ اسمعك. متزوج اثنتين وايتمت في العدل بينهما وما بقصرش مع واحده فيهم بفضل الله عز وجل، لكن الاولى يعني لا ترضى ودائما تقول لي ان انت لا عفوا ارجوك لا تطعن في ارض زوجتك الاولى امامنا. اذا كان لك سؤال خاص اساله بيني وبينك على الهاتف او عمي سؤالك ولا تساله على نفسك. حاضر يا شيخنا. طيب الزوجة الأولى تعترض دائما وتقول أنت يعني ظلم ثاني بالزوج بالثانية، أنت ظالم في هذا الأمر. عموما كتعميم للسؤال، هل يعد ظالما من تزوج زوجة ثانية أو لا يعد ظالما؟ أعني للزوجة الأولى. نقول وبالله التوفيق، إذا كان وفر للأولى ما تحتاج إليه كاحتياج شرعي من جميع الجوانب فليس بظالم لها أن يتزوج زوجة ثانية. أما إذا كان ظالما للأولى مقصرا في حقها، مقصرا في حق بيتي وفي الإنفاق والإعفاف، وتزوج بزوجة أخرى، فحينئذ سيزداد الظلم ظلما إلى ظلم. وكذلك أيضا إذا لم يكن عنده مسجد وأتى بالزوجة الثانية يفهمها في مسجد الزوج في منزل الزوجة الأولى بما يسبب لها ضررا فقد آذاها أيضا. فلا بد من النظر أيضا في حالك، ورقم الهاتف مبسوط في الداخل إذا أردت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك يا شيخ. أحسن سؤال كده. تفضل. نعم الله يبارك فيك يا أخي، ربنا يديك الصحة. سمعت كان حلقة كده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع في السنة عنك. نعم. كنت كده في حلقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ترى في السنة ترى في الفجر يعني السنة بركتين السنة تولوا فإن الله أهم بالمفسدين في السنة يعني. وعندي سؤال ثاني، ورد أن النبي كان يقرأ في بعض الأحيان بالكافرون وقل هو الله أحد في سنة الفجر، وأحيانا قل تعالوا يا أهل الكتاب ولأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء أو قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. نعم في السنة. نعم في السنة. نعم. طب في السنة يعني هل ينفع نصلي صف كامل هي يجي يا أخي؟ الصوت غير واضح مقطع. الصوت مقطوع. لو الصف كامل صلاة هل يجوز ندى الصلاة؟ بس في شيخ عندنا قال الصلاة باطلة. ماذا قال إخواني؟ لو الصف كامل وصليت خلف الصف منفردا لاكتمال الصف الصلاة صحيحة. والخبران الواردان في الباب لا يخلو كل خبر منهما مما قال، وهما لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والثاني حديث واضصة أن رجلا صلى خلف الصف فأمره النبي أن يعيد. في كل منهما مقال، ولو ثبت فإن هناك ما يصرف الأمر عن الوجوب، وهو أن أبا بكر جاء وقد اكتمل، أن أبا بكر جاء متأخرا فركع خلف الصف ثم دب حتى دخل في الصف، فإذا كان تكبيره منفردا باطلا لأمره النبي بالإعادة، فلما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة استدلنا بذلك على صحة الصلاة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى العدوي. نعم. الله يكرمك يا شيخ، احنا نحبك بالله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك فيك يا شيخ. بس حضرتك كان عندي سؤالين يا شيخ بعد اذنك. اتفضل. السؤال الاول، كنت بقرا سوره الكهف، كان يوم الجمعه، وقفت وبكيت كثيرا عند المال والبنون جنات حياه الدنيا، تمام. بعدها بثلاث ايام توفى ابني الصغير عنده 4 سنوات، تمام. فكنت بسال حضرتك دي عليها دلاله على حاجه ولا لا؟ السؤال الثاني متعلق بنفس الموضوع، راح محتفظ ببعض الصور وبعض الفيديوهات لابن الصغير عشان بنتي بتسال عليه باستمرار اللي هي الاصغر منه، فهل عليا ذنب كده ولا لا؟ الحاجه الثالثه يا شيخ بالله عليك تدعي لي. اسال الله لنا ولك التوفيق والسلامين. الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاه والسلام. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فليس هناك دليل على الارتباط بين قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا وبين بكائك فيها وبين وفاة ولدك. قد يكون هذا من الله سبحانه وتعالى تصبيرا لك، وقد لا يكون. أما عرضك للفيديوهات الخاصة بابنك بما قد يولد الأحزان، فأنصحك بالبعد عن ذلك، فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صوتك غير واضح بالمرة، ارفع صوتي. الصوت غير واضح بالمرة. اعتذر، الصوت غير واضح. السلام عليكم. الحج. عليكم السلام. انا كنت في الحج السنة دي. نعم. كنت في الحج. والايام بتاعتنا، الثلاث ايام بتاعتنا، كانت الدنيا حر وزحمة قوي، وكنت عصبية قوي. هل الحج كده ينفع ولا انا كده اخطأ؟ الحج ينفع. الحج صحيح، والنظر الى الالفاظ التي تكلمت بها، لكنها لا تفسد الحج. طب الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ماذا تقول في زوج لا يسمح لامرأته بارتداء النقاب، وهي لبسته غصب عنه، ضربها وكسر لها سنتها وودعها عند أهلها وقال لي الطلاق، يا إما اللي ترجع من غيره، وفعلا أهلها ضغطوا عليها ورجعت من غيره. زوج ظالم بلا شك. بينهم ثلاث أبناء. ايا كان، بينهم ثلاث ابناء، بينهم 100 ابن، من ليس لها دخل في الحكم. الان هو زوج غير صالح، ويفترض انه هو ملتزم. هو ملتزم يا شيخ، وملتزم وملتحي ايا كان، وبسم الله ما شاء الله عليه، اخلاقيا محترم، وما شافش الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد موقف النقاب ممكن حضرتك تعرف. خلاص انتهى الامر يا اختي. الزوج الذي يضرب زوجته ويكسر لها سنتها من أجل ارتدائها للنقاب ليس بذاك الزوج المحترم الموقر، بل يأثم بذلك، ثم يأثم لذلك، ثم لها أن تطالبه أيضا بدية السنة التي كسرت. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي بعت لي ثلاث طلاق، أنت طالق ثلاث مرة، وبعدين رحت حبيت اتاكد يعني من الرساله كده، بعت له رساله على النت قلت له يعني طلاق رسالة ما ينفعش، يعني محدش يعترف بيه. قال لي لا، طلاق الرسالة ده صحيح. بعدين قلت له طمن. عفوا، ماذا قال؟ قال طلاق الرسالة ده صحيح. يعني هو طلقت كم مره؟ 3 متصلات في رساله واحده ام 3 مرات؟ رساله واحده عبر رساله واحده عبر الهاتف. ماذا قال فيها؟ قال انت طالق، انت طالق، انت طالق 3 مرات في مجلس واحد. في مرة اختار القول القائل بانها تحسب تطبيقة واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسلم، ان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من خلافة عمر كان يعد واحدة. لكن جاء عمر ورأى الناس قد تسرعوا في ذلك أمضاه عليهم 3، فما أختاره هو أن ذلك يحسب تطبيقة واحدة إذا أقر الزوج أنه أرسل هذه الرسالة. والله اعلم. طب انا هفكر، طب انا اتاكدت عن طريق النت يعني العده كده صحيحه يعني، وانا عليه عده ثانيه لما سجل ورقه الطلاق. اعتدي منذ ان بلغك ذلك وتيقنت منه تبدأين في العده. طب انا رفعت قضيه طلاق في المحكمه يعني هديني ورقه الطلاق بس كده اعتد ثاني ولا فيش عده ثانيه؟ لا هي عده واحده. اذا طلقك في الهاتف قبل صدور طلاق المحكمه ابدا في العده. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم نعم. يقول انه متزوج ووقعت خلافات بينه وبين زوجته وافترق منذ سنوات بدون طلاق. قال فأردت الزواج فمنعتني المحكمة لأن الزوجة لم تسلم لي بالموافقة، هل يكفي إذن الولي والشهود فقط؟ سؤالك غلط، لأن المحكمة لا تمنعك من الزواج. المحكمة لا تمنع أحدا من الزواج إلا الزواج الخامس فوق الرابعة. أما أنها تمنعك من الزواج لا أعلم أن المحكمة تمنعك من الزواج. على أي حال إذا زوجك الولي ووافقت المرأة وكان ثم شهود وصداق فالزواج صحيح، إلا إذا كنت مثلا تتزوج امرأة على أختها، كنت ستتزوج امرأة على أختها فنعم المحكمة لها أن تمنعك لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين، وكذلك لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والله أعلم. السلام عليكم. سنسأل إذا أخذت من تاجر بضاعة في أول الشهر مع اتفاق أن يأخذ ثمن آخر الشهر، إذا بعت البضاعة أم لم أبعها يأخذ ثمنها، هل في ذلك شيء؟ ليس فيه شيء، تشتري سلعة وتسلم ثمنها آجلا ليس في ذلك شيء وبالله التوفيق. يقول السائل ما حكم شراء سلع بالتقسيط والخصم من المرتب عن طريق البنك؟ ينظر إلى عقد الشراء كيف كان، هل البائع الذي باع لك كان يمتلك السلعة أم لم يمتلكها، فينظر إلى صورة عقد البيع. إذا كان مجرد شراء من صاحب محل وستسدد إلى أي هيئة أخرى فالعقد صحيح حينئذ والله أعلم، إلا إذا رابته بنود ربوية والله أعلم. يقول السائل شخص معاق في قدمه لا يستطيع القيام، هل يجوز له أن يؤم الناس في صلاة الجنازة؟ نعم له ذلك. الشخص الأعرج أو الكسيح له أن يؤم الناس أيضا إذا اختاره الناس إماما. قال عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا إن لم تستطع فعلى جنب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يكرمك. لي سؤال يا شيخ، هل يتبعون عرفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا طبقة عذاب؟ هل يعرضون على الله؟ احرص على ما ينفعك. قال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. احرص على النافع ولا تسترسل فيما لا جدوى من ورائه. انا خطيب الجمعة شيخ. السلام عليكم. خطيب الجمعة المفروض تكون رشيد ايضا تذكر الناس بالنافع لهم، اما ان تختلف مسائل لا فائدة فيها وتشغل بال الناس بها فلا يليق بك ذلك، إنما تكون ربانيا. فعلم الناس ما ينفعهم، أما الافتراضات والجدليات والبحث عن من لم يأتي به نص فكل هذا سبيل ليس بمحمود والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ ما أنا سؤالين تاني بس. اتفضل. ربنا يبارك فيك يا أخي ربنا يعزك. هل يجوز لو دخلنا الجامعة يوم الجمعة نقول للخطيب هو على المنبر السلام عليكم ورحمة الله؟ لا تكن عادة لن يرد هذا. لم يرد أن الداخل يصلي يقول للخطيب السلام عليكم، هذا لم يرد. نعم. سؤال ثاني. نعم. حتى تطبيق الصواب في الصلاة نبطل الصلاة. نعم. تطبيق الصواب في الصلاة نبطلها. فرقعة الأصابع في الصلاة شغل فيها لكن لا تبطل الصلاة. يعني ما تبطلش الصلاة يعني. لا لا لا تبطل. ربنا يبارك فيك يا شيخ. وعليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. معلش بقى على اسئله بس عايز حضرتك. السؤال الاول متى يبدا حساب الحول لزكاة اوراق التجاره؟ علما بانه بدا التجاره براس مال اقل من المصاب. متى يبدا حساب الحول؟ ايوه. في زكاة عروض التجارة إذا بلغت قيمة التجارة النصاب فمنذ بلوغها النصاب تحسب الوقت الذي بعد سنة منه تزكي. إذا كان المال مجتمع معك قبل عملك التجاري، يعني افترض أنك مثلا معك 100,000 سائلة واجتمعت معك منذ شهرين وستبدأ تدخلها في تجارات، زكاتها تزكى منذ الشهرين، من بداية الشهرين ليس من بداية العمل التجاري، لأن الأموال معك تجب فيها الزكاة. أناقض وهي أقل من النصاب لو بلغت تجارة أقل من النصاب إذا بلغت النصاب. بارك الله فيك. طيب السؤال الثاني بعد إذن حضرتك. إذا وقع بين الخاطب وبين المخطوبة المعقود عليها أنه يقع بين الزوجين، هل يعتبر ذلك زنا؟ ركز في سؤالك لأنك تخلط في السؤال. هي معقود عليها أو مخطوبة؟ معقود عليها. معقود عليها زوجة. هي معقود عليها لكن تسنى حينئذ مدخول بها إذا طلقت لها الصداق كاملا وعليها العدة. إذا طلقت لها الصداق كاملا وعليها العدة. يعني معنى الذنب يعني في الذنب. لا مش لا اقول انما في قمة احترام لان المعهود من الناس ان يعلن وقت البناء، ان يعلن البناء، اما ان تختلي بها عند اهلها وتفعل هذه الافعال هي ما زالت في بيت اهلها فيستأذنوا كي تبني بها بارك الله فيك، لكن لا يعد زنا ولا يقام عليك الحد. يقول السائل عقار للتجارة عليه هل عليه زكاة؟ إذا كان معدا للتجارة ومرت عليه سنة وكان قد بلغ النصاب عليه زكاة بلا ريب. تقول السائلة لقد طلقت من شهر وراضية بقضاء الله عليها لأنها صبرت على الزوج كثيرا رغم التعذيب، رغم التعذيب الذي عذبها له. تقول الدورة الشهرية جاءتني من أسبوعين بعد الطلاق، فما عدتي أحسبها من يوم الدورة أو من يوم الطلاق؟ عدة بحيضات ما دمت من اللواتي حضنة، هذه الحيضة الأولى، إذا حضت الثانية والثالثة تبينين منه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ مصطفى لو سمحت عاوز عندي سؤال. تفضلي. كان لدي من 55,000 جنيه من 7 سفر اللي فات. فدلوقتي أنا مش عارفة يعني المبلغ ده كان بيزيد وبيقل لحد ما فتحنا مثلا دي مشروع في شهر شعبان. فهل هو عليه زكاة من الفترة اللي أنا فتحت فيها المشروع ده من شعبان ولا أنا زكي من 7 سفر اللي جاي؟ لا من كان معك من شهر كام عفوا؟ بداية الاجتماع 55,000. كان 55 في 7 سفر اللي فات. نعم؟ 7 سفر اللي فات. أيوة منذ أن بلغ 55 تزكي عنه. طب يا شيخ مصطفى هو كان في زيادة ونقص يعني نوصل 40 مرة يعني. ما في مشكلة زاد نقص، لكن من بدايته بداية بلوغ 55 تزكي عنها بعد سنة من بلوغ 55 ما دام عند نهاية السنة بالغ النصاب. السلام عليكم. الو. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك شيخنا؟ الحمد لله تفضل. حضرتك انا والدتي ووالدي انفصلوا من اسبوع، وكان فكان انفصلوا يعني طلاق نهائي، طلقة ثالثة الأخيرة. نعم. ورحنا للفتوى في الأزهر، فالشيخ كلمه في التليفون وقال إن كده خلاص يعني لا تحل له تاني. طيب والسؤال؟ السؤال يا شيخنا دلوقتي إن إحنا لو هنقسم البيت اللي إحنا قاعدين فيه بحيث والدتي تفضل معانا. المهم أن لا يدخل عليها أبوك في خلوته. لا يخلو بها أبوك لأنها امرأة أجنبية ولا يراها في منظر لا يجوز لرجل أن يرى امرأة أجنبية عليه، يعني أجنبية عن أبيك الآن. بس. لكن ما فيش مانع من إحنا نقعد يعني نقسم نبني حيطان ونقعد في نفس. لا ليس هناك إذا أبوك وافق. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بك شيخ. شيخ في صحة حديث كنت بسأل على صحته، سمعته من الشيخ الشعراوي والفيديو لما تداول كثيرا من على النت. اللي هو يا ابن آدم لي عليك فريضة ولي عليك رزق، وإن لم تطعني في فريضة تركض في لا يصح هذا الخبر. هذا الخبر يصح من لا يصح من كل الوجوه ولا لا يصح هناك من كل الوجوه. ماشي. طب شيخ بس رأي حضرتك شيخ شعراوي، هل يعني في بعض الحاجات اللي ممكن نراجع من وراها، يعني لو في معلومات يعني مثلا هل هو كان يعني غير مختص بالحديث حاجة زي كده يعني؟ لأما الشيخ رحمة الله تعالى عليه وعلى أموات المسلمين جميعا لم يكن منشغلا بالحديث، إنما هو بالخواطر التفسيرية كما ترى، ولذلك نظر أن ترى في حديثه قال رسول الله قال ابن مسعود قال ابن عباس شيء قليل في ذلك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يسلمك. وأيضا أحذر الجميع من المنهج الصوفي بصفة عامة أيا كان متقلده ومن كان متقلده. السلام عليكم. ذلك المنهج الذي يتضمن قول مدد يا فلان، مدد يا بدوي، مدد يا حسن، مدد يا حسين، ذلك الذي يقوله بعض الناس، هذا نوع من أنواع الشرك بالله، إذ يطلب المدد من الأموات، والذي يمد بكل خير هو الله سبحانه، وسؤال الأموات لا يطلب إلا من الله، شرك كما هو واضح. وقد قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولا ربط بين كلام هذا والسؤال المتقدم، لا ربط بينهما، لا ربط بينهما. السلام عليكم. سلام. نعم. سلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سلام ورحمة الله وبركاته. أيوة حاج. نعم. سلام ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة الله وبركاته. أيوة حاج. نعم. أنا جوزي كرشني بعد 40 سنة. طيب بس خرجني بعد 40 سنة، خرجني بعد 40 سنة وكتب شقة لبنتي وطلبني من البيت. طيب والسؤال؟ السؤال يعني أنا حكم الدين في إيه؟ إن هو يرمينا عند أختي ولا مصروف ولا أي حاجة؟ ولماذا نسأله؟ خذ رقم الهاتف اتصلي، لكن نسأله لماذا كرشتها وطردتها؟ لا بد أن نسأل ما السبب؟ من حامل على ذلك؟ مش عايز في النت قدامه خلاص. الله يهديك ويهدي يا رب. امين يا رب. يقول السائل كفارة اليمين هل يجوز ان اخرجها هل بالطاجن التي تباع في محل الكشري وهي تساوي ستة وسبعة جنيهات ينفع زيب عشر علب طواجن وأفرقهم على عشر مساكين. إذا كان هذا طعامك المعتاد فلا بأس بذلك، إذا كان هذا طعامك وطعام أهلك المتوسط فلا بأس بذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. صوتك خافت للغاية، لم نسمع صوتك، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا. تفضل. بقول لحضرتك يا شيخنا، يعني في أخ ينشر مقطع لفضيلتكم على مواقع التواصل الاجتماعي يقول فضيلتكم تقولون أن الصوفية من أهل السنة والجماعة. بصوتي أقول ذلك. على قناة الرحمة الدكتور محمد خالد يتكلم مع فضيلتك ويقول لك حديث تفترق أمتي على 72 فرقة، فحضرتك قلت من ضمن الكلام يعني، فهو بينشر لفضيلتك ان انت بتقول وبيقطع في فضيلتك يعني انت بتقول ان الصوفية من اهل السنة. لا ما قلت هذا الكلام، يا راجع الكلام، ما قلت مثل هذا الكلام. والصوفية هؤلاء طرائق الكثر، ولذلك انا منوه من قليل من دقيقة واحدة على ان الذين يقولون مدد يا بدوي ومدد يا حسن ومدد يا حسين ومدد يا رسول الله يقعون في الشرك الذي يجب أن يتوبوا إلى الله منه. وكذلك طرائق الأذكار المبتدعة التي حادت عن رسول الله، عن سنة رسول الله، طرائق مبتدعة. وقل ليل نهار خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. نرجو من فضلتك يا شيخنا يعني توضح لهؤلاء الذين يقولون. أنا وضحت، لكن شخص شانئ كله قد قال تعالى في شأن الأنبياء الكرام الذين هم أفضل مني ومنك، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، الأنبياء الذين هم خير مني ومنك. طيب، يسأل سائل: اللمس عورة الزوجة تلزمني وضوءا جديدا للصلاة؟ تلك مسألة من مسائل الخلاف، والذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك لا ينقض الوضوء بل تغسل اليد. يقول: أريد أن أعرف بعض أوقات استجابة الدعاء، من ذلك الثلث الأخير من الليل، ومن ذلك بعد صلاة العصر من يوم الجمعة على قول قوي لبعض العلماء، ومن ذلك بين الأذان والإقامة لقول النبي الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذه بعض أوقات الإجابة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. وبركة الشيخ. الحمد لله. لو سمعت يا فضيلة الشيخ، ما حكم شرط الحواجب للمرأة أو الرجل؟ حكم ماذا؟ حكم قص الحواجب للمرأة والرجل، قص ليس للنفس أو الأهل. قص الحواجب للرجل والمرأة إذا دعت إلى ذلك حاجة، كان يكون الحاجب طويل يغطي على العين فعلت لدفع الضرر، إذ النبي قال لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان لغير ذلك، إذا كان لعلة أخرى تنظر تلك العلة، وإذا كان لغير ما سبب إلا التجمل فيكره القص. أما النمص فحرام والله أعلم. طب يا فضيلة الشيخ، حضرتك سؤال ثاني. نعم؟ سؤال ثاني معلم. تفضل. لو سمحت حضرتك، في جدال بين المرأة والرجل على طول، المرأة بتحتج بأن هو غير ملزمة بأعمال المنزل، وهو بيقول طب كيف مثلا الواحد يشتغل منه نهار كده ويعمل ويكد ويرجع في الآخر يرجع البيت بعدين تقول له ما أنا مش ملزمة، يعني مفيش أي نص صريح يلزمني بأعمال المنزل إن أنا وأدى لك الطعام وأرض مفيدش كده، فعاد نصيحة للزوجة يعني. نصيحة للزوجة وللزوج أيضا، على الزوجين أن يتعاونا في أمور البيت قدر استطاعتهما، فبهذا تستقيم الأمور. وهذا الحال كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئلت عائشة كيف كان النبي في بيته، قالت كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. أما عن الحكم فيستحب للمرأة أن تعمل أعمال البيت قدر استطاعتها، ومن ناحية الوجوب هذا كما أسلفت مستحب مستحب، والله أعلم. نعم ما بعد ما حضرتك في بعض التجار هنا تجار ملابس أدوات كهربائية، نعم بيجيب الحاجات تجار الملابس أو الأدوات الكهربائية بيجيب حاجة بالطلب، يعني أحد مثلا يقول له مثلا عايز مكوى أو عايز بنطال أو قميص أو عباء لمراته كده، فبيقول عايز مواصفاتها كذا كذا ويجيبها له بالطلب. لا يتم البيع إلا إذا تملكها ونقلها إلى رحله وخيرك بعد أن نقلها. قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلي: أولا حديث لا تدع ما لا تملك، ثانيا أن النبي نهى عن بيع الطعام وفي روايات التعميم حتى ينقله الشخص إلى رحله، ثالثا قال الرسول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نسألكم ذا شب بسلسل السلام. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله تمام. انا عندي سؤال يا فندم. اتفضل. لابد من لغة العاجم كده يا فندم، ويا فندم اتبع لغة القرآن ولغة السنة، لغة القرآن ولغة السنة احسن يا فندم ويا باشا ونحو ذلك. استعمل كتاب الله، استعمل سنة رسول الله، رطب لسانك بذلك. حاضر يا شيخ. اتفضل. السؤال بتاعي بخصوص قانون الإيجار القديم. نعم. قانون الإيجار القديم. قانون الإيجار القديم. بالنسبة للشقق والمحلات يعني. إذا كنت مستأجرا شقة من زمن جمال بن عبد الناصر وكان من حق صاحب البيت أن يخرجك، فجاء القانون ألزمه رغما عنه أن لا يخرجك، فبقيت بالشقة بنحو من 5 جنيات أو 10، وتريد أن تأخذ مالا كي تخرج، لا يحل لك هذا المال، وصاحب الشقة أولى بها. أما إذا كنت استأجرت وكتبت في العقد شروطا أنت وهو ارتضيتما فلا بأس بالشروط ما لم تكن تخالف شرعا، والله أعلم. يعني هو في وضعه حاليا ما يخالف. يعني الآن أنت واخذ الشقة من كم سنة؟ عفوا. سنة 80. ساعة ما الذي كتب في العقد بينكم؟ ان الاجره 30 جنيه والمده الى ما شاء الله ملاش نهايه. اذا كنتما حددتما المده ألزمتما بالتحديد، اذا لم تكونوا حددتما المده فلكل واحد ان يفسخ العقد في الوقت الذي يريده. السلام عليكم. المده مش محدده، ومن حق صاحب البيت ان يقول لك اخرج من شقتي لا اريدك الان. أنت دفعت في الأول رجل أم لم تدفع؟ لا بدفع بس القانون يعني. لا لا عفوا في البدايات حتى تسكن في الشقة دفعت في الأول رجل أم لم تدفع؟ لا لم أدفع. لم تدفع. إذن إذا طلبك رب البيت بالخروج اخرج، أسلم لدينك. بارك الله فيك. يسأل سؤالا عن صحة قصة برصيصة العابد في آية كانت للشيطان إذ قال للإنسان أقول بالله التوفيق سندها ضعيف. حديث دخول السوق الذي يكتب له 1000 حسنة ضعيف الإسناد. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت فبين يدي الانتهاء. أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام وللمسلمين. فأسأل الله أن يحفظ أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. هذا وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يهب المسيئين منهم للمحسنين. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله لا يكشفه أحد سواه، والمسيح عيسى عبد لله ورسول من رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام ليس بإله وليس بابن للإله وليس بثالث ثلاثة، بل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، والدعاء أن يكشف الله عن المسلمين كل كرب وأن يزيل عنهم كل هم وغم. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.